تزوج رجل بامرأة على أن يتزوج أخ زوجته، أي كل منهما يزوج الآخر، وهما الآن متزوجان ومنهما أطفال، ويقولون بأننا فرقنا بينهما في المهر وكذلك في وقت الزواج، ومنهما الآن أطفال، فما العمل لكل منهما؟ هل يجدد العقد أم ذلك الزواج شغار؟ وما هي الطريقة؟ إذا كان يتزوج على مشارطة هو شغار، كل واحد شارط على الآخر زوجي وزوجك، هذا هو الشغار لما هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يجدد العقد من حاجة إلى طلاق. إذا كان كل واحد يرغب في زوجته وهي ترغب فيه ليس عندها مانع، فعليه أن يجددوا بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد يجدد بدون شرط المرأة الأخرى، يطلب من وليها أبيها إن كان موجود أو أخيها، وليها الموجود اللي هو أقرب الناس إليها من العصبة، يزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين عدلين يحضران، هذا هو الطليق. والمرأة الثانية كذلك، إذا كان زوجها يريدها ويريده يجدد العقد بدون شرط المرأة الأخرى، بمهر جديد ولو قليل، ونكاح جديد وشاهدين، ولو ما راحوا المحكمة ولا مأذون ولو هديتهم، ما يحتاج المحكمة، لقد زوجتك وقال قضيت بمهر الميسور بحضر شاهدين عدلين، حصل المطلوب الحمد لله إذا تراضوا على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.